سيقولون لله

فكنتم بها تكذبون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقال الله الملك الحق Oh, Oh,